بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل ما شرعنا فيه من بيان منهجنا المقرر للمستوى الأول في كلية الشريعة، ونواصل أيضا أحاديثنا التي بدأناها في باب المياه، الباب الأول من كتاب الطهارة. حديثنا لهذا اليوم نصه كالتالي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الحديث بهذه الرواية أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وللبخاري في صحيحه رواية أخرى لا بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا ثم يغتسل منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. سنتناول هذا الحديث إن شاء الله عز وجل كعادتنا من حيث النقاط التالية: تخريج، أولا تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم، ثم بعد ذلك بيان أهم المفردات الواردة فيه، ثم بعد ذلك نفيض بإذن الله عز وجل في بحث أحكامه. فلنأخذ قضيتنا الأولى، ألا وهي تخريج هذا الحديث. هذا الحديث كما تلاحظون أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما، كما أخرجه عدد كثير من أهل العلم. ولهذا وفي هذا ومثله لا نفيض في ما يتعلق ببحث إسناده والحديث عن رجاله، وإنما نتحدث فقط عن بعض من خرجه من أهل العلم لكي نزداد اقتناعا بهذا الحديث وموثوقيته وصحته، ومن أراد أيضا منكم الرجوع إلى المراجع التي أذكرها في تخريجه فيحسن ذلك وأنصح به. إذن نقول في تخريج هذا الحديث: هذا الحديث كما سمعتم من تلاوته هو ورد بروايتين، ورد بروايتين. الرواية الأولى: لا يغتسل أحدكم، لا يغتسل أحدكم. هذه الرواية أخرجها كما قدمت الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة، والنسائي في سننه في كتاب الطهارة، وفي كتاب المياه والغسل، كما رواها أيضا الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة، فقد أخرجها ثلاثة من أصحاب الكتب الستة كما هو معلوم. الرواية الثانية: رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فهذه الرواية كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال للبخاري، أي أن هذه الرواية بهذا اللفظ أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء، كما أخرجها أيضا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة، كما أخرجها أيضا الإمام الترمذي في سننه في كتاب الطهارة، وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة، والنسائي في سننه في كتاب الطهارة وفي كتاب الطهارة وكتاب الغسل أيضا، والدارمي في سننه في كتاب الوضوء، والإمام أحمد في مسنده في عدة مواضع. فهذا الحديث إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة عدا ابن ماجه، كما أخرجه أيضا الإمامان الدارمي في سننه وأحمد في مسنده أيضا. إذن الخلاصة بأن هذين الحديثين هما في الذروة من الصحة، وإن كانت اختلفت روايات كل منهما. إذن فعندنا بهذا الحديث روايتان لا بد أن نستصحبهما فيما يتعلق ببيان المفردات وفيما يتعلق ببحث الأحكام. هما: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، والرواية الثانية: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ننتقل إلى مسألة أخرى في بيان هذا الحديث وتوضيحه، ألا وهي بيان أهم المفردات الواردة في هذا الحديث بروايتين. أول لفظة تحتاج إلى بيان أو هي أول كلمة وردت في هذا الحديث: لا يغتسل. لا يغتسل، نقول الاغتسال هو إفاضة الماء على جميع أجزاء البدن، هي إفاضة الماء على جميع أجزاء البدن. فمعنى قوله لا يغتسل أي لا يغسل جميع أجزاء جسده بالماء، أي لا يغسل جميع أجزاء جسده في الماء، طبعا وهي مجزومة بلا الناهية كما هو واضح وبين. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم نحتاج إلى وقفة لبيانه، فنقول الماء الدائم هو الراكد والساكن. الماء الدائم هو الراكد والساكن، وقد فسرت هذه الرواية، فسر هذا اللفظ في رواية أخرى وردت في هذا الحديث، وهي رواية البخاري بلفظ الذي الدائم الذي لا يجري، ففسرت الرواية الدائم بمعنى الذي لا يجري ولا يتحرك. ودائما وأبدا ينبغي لطالب العلم حينما يبين ويشرح المفردات أن يعتمد أول ما يعتمد عليه على الروايات الأخرى التي وردت في هذا النص والتي وردت في هذا الحديث مطلقا أيا كان نصا أو حديثا، وذلك لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم أعرف بمراد كلامه من غيره. وعلى فرض أن الحديث روي بالمعنى وهو لم يكن خرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ واحد، فالذي رواه بالمعنى هو الصحابي في الغالب، والصحابي أعلم منا باللغة وأعلم منا أيضا بمراد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. إذن فتفسير الماء، تفسير الدائم بمعنى الذي لا يجري هو أقوى التفسيرات وأوضحها في هذا المقام. لفظة أخرى تحتاج إلى بيان في قوله صلوات الله وسلامه عليه: وهو جنب. وهو جنب، ما معنى جنب وما المراد بها؟ لو رجعنا إلى مصنفات في غريب الحديث ومن أهمها كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري رحمة الله تعالى عليه، لوجدناه يقول التالي: قال الجنب هو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. الجنب هو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني، ويقع أي لفظ الجنب على الواحد والاثنين والجماعة، فتقول زيد جنب وزيد وعمر جنب وهؤلاء جنب، فاللفظ جنب يطلق على الواحد والاثنين والجماعة فأكثر، ثلاثة فأكثر، كما أنه يطلق على المذكر والمؤنث بلفظ واحد، يطلق على المذكر والمؤنث بلفظ واحد، كلهم يطلق عليهم جنب لأنه يعتبر اسم جنس يشمل الواحد والاثنين والجماعه، ويشمل ايضا المذكر والمؤنث. هذا هو الاصل فيه. لكنه كما ذكر ابن الاثير رحمه الله تعالى قال: وقد يجمع لفظ جنب على اجناب وجنبين، فتقول هؤلاء اجناب وتعني انهم متصفون بصفه الجنب، وكذا تقول هؤلاء جنبون على معنى ان كل واحد منهم متصف بهذه الصفه. والجنابه هي الاسم ايضا، يطلق جنب ويطلق الاسم الجنابه. والاصل في ماده جنبه، الاصل في ماده جنبه تعني البعد، تعني البعد. تقول تجنب كذا، تجنب كذا اي ابتعد عنه. فالاصل في معنى الجنب هو البعد. وسمي الانسان جنبا، سمي الانسان جنبا ابان اتصافه بصفه الجنابه، سمي بهذا الاسم لانه نهي ان يقرب مواضع الصلاه ما لم يتطهر، لانه نهي ان يقرب مواضع الصلاه وبالتأكيد أيضا الصلاة ذاتها، لكنه يتجنب المساجد ونحوها، فهو منهي عنه أن يقربها ما لم يتطهر. وقيل أيضا إنما سمي جنبا لمجانبته الناس حتى يغتسل، وهذا بعيد، لأنه ليس من الشرع مجانبة الجنب لإخوانه المسلمين، كما هو معروف في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل إلى مفردة أخرى في هذا المقام، وهي في رواية البخاري بلفظ الذي لا يجري. الذي لا يجري، الذي لا يجري، هذا تفسير لمعنى الدائم، كما في رواية البخاري: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم، فسره أي فسر الدائم بالذي لا يجري، فهي تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وإيضاح لمعناه. هذا هو الأصل، وهذا هو المتبادر للذهن للوهلة الأولى من قراءة النص النبوي. قال بعض أهل العلم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر لفظة الذي لا يجري احترز بها عن الماء الراكد الذي يجري بعضه، الماء الراكد الذي يجري بعضه، وذلك مثل البرك، مثل البرك التي يصب فيها الماء عن طريق الدلو ونحوه، أو عن طريق أي طريق آخر، فالماء يصب في البركة ثم يجتمع فيها، ولكن هناك فتحة أو فتحات لتصريف الماء وجريانه، فهو أي هذا الماء دائم في جهة ولا يجري في جهة أخرى. ومن هنا سمي بهذا الاسم الذي لا يجري. إذن قال بعض أهل العلم كما أسلفنا احترز بهذا المعنى عن الماء الراكد الذي يجري بعضه، وذلك مثل ماء البرك التي يصب فيها بالدلو ونحوه. وأذكر لكم كلاما لبعض علماء اللغة يؤكد هذا المعنى ويؤكد هذا المفهوم. قال ابن الأنباري: الدائم، يعني لفظ الدائم من حروف الأضداد، لفظ الدائم من حروف الأضداد، يقال للساكن دائم، ويقال للدائر دائر. فلفظ الدائم يطلق على معنيين اثنين: المعنى الأول الساكن، المعنى الثاني الدائر الذي يدور ويتحرك لكن ليس جريان وإنما حركة دائرية. أعيد كلام ابن الأنباري، قال: الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن، والدائر أي المتحرك حركة دائرية يقال له دائم. قال: ومنه، يعني من هذا المسمى، أصاب الرأس دوام، أصاب الرأس دوام أي دوار، فدوام مأخوذ من مسمى الدائم. فإذا أخذنا بهذا المعنى الذي ذكره ابن الأنباري أن الدائم يطلق ويراد به معنيان اثنان، الأول الساكن والثاني الدائر من الدوران، فقوله صلى الله عليه وسلم في توضيح لفظ الدائم بالذي لا يجري هي صفة مخصصة لمفهوم المعنى المشترك، وليست صفة مطابقة لنفس المعنى. أعيد باختصار فأقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدائم الذي لا يجري. فحينئذ مما إذا قلنا بأن المعنى الدائم أي الساكن والراكب فقط، فحينئذ الذي لا يجري هي مطابقة له وتوضيح وبيان. أما إذا أخذنا بما قد ذكره ابن الأنباري من أن لفظ الدائم تعني أمران اثنان، الأمر الأول الساكن والأمر الثاني الدائر بالراء، فحينئذ قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري هو صفة مخصصة لأحد معنيي اللفظ المشترك. بعد هذا ننتقل إلى مفردة أخرى في هذا المقام، وهي في رواية البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يغتسل، ثم يغتسل. هكذا وردت هذه الرواية: ثم يغتسل بالرفع، كما وردت بالجزم، كما وردت أيضا في بعض الروايات طبعا خارج البخاري: ثم يغتسل. أقول: لفظة يغتسل تعتبر وتعد ثلاثية الحركات، فوردت برواية يغتسل، وهذه هي الرواية المشهورة بالضم، ووردت ثم يغتسل بالجزم، ووردت برواية يغتسل بالفتح. فنحتاج إلى بيان هذه الكلمة على الحركات الثلاث كلها بشكل مختصر. أولا رواية الرفع: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه برفع اللام بضم اللام، وهذه هي الرواية المشهورة، فيكون إعرابها على هذا المعنى طبعا ثم عاطفة، عطف جمل وليس عطف ألفاظ ومفردات، ويغتسل الفعل المضارع هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، يعني الجملة تقدير الكلام ثم هو يغتسل، فهو ضمير الشأن مبتدأ وجملة يغتسل من فاعلها ومفعولها في محل رفع خبرا للمبتدأ هو. المقصود أنها مجردة من الناصب والجازم، والفعل المضارع كما هو معلوم إذا تجرد من الناصب والجازم فإنه يكون مرفوعا، ورواية الرفع ثم يغتسل هي الرواية المشهورة. نأتي إلى رواية الجزم، فيجوز الجزم عطفا وذلك بأن تقول: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه بالجزم، وحينئذ تكون معطوفة، الفعل المضارع مجزوم يغتسل معطوف على الفعل المضارع الأول لا يبولن، وهو مجزوم محلا. كيف مجزوم محلا؟ يبولن كما هو واضح مبني الفعل يبول مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. لكنه في محل جزم. لماذا هو في محل جزم؟ لأنه مجزوم بلا الناهية، بلا الناهية. فلو كانت النون غير موجودة لقيل لا يبل، هكذا بجزم اللام. ثم يغتسل فعل مضارع آخر معطوف على الفعل الأول المجزوم، فحينئذ يكون مجزوما مثله. هذا على رواية الجزم ثم يغتسل فيه. ورد أيضا برواية النصب ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، فيكون حينئذ الفعل يغتسل منصوب، منصوب بماذا؟ على إضمار أن، ثم أن يغتسل فيه، فحذفت أن وبقي ناصبها فصارت ثم يغتسل فيه. وإذا قلنا بأن يغتسل أن يغتسل فيكون هناك المعنى متغير، إذ أنه إذا قلنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم أن يغتسل فيه، فهذا يعني أنه يجمع لا النهي منصب على الجمع بين الأمرين وهو البول والاغتسال في مكان واحد. وقد اعترض الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم على هذه الرواية، أي رواية النصب، وقال بأنها غير واردة هنا في هذا المقام. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن يغتسل منصوب بأن مضمرة بعد ثم، يقتضي الكلام بأن النهي إنما هو منصب على الجمع بين الأمرين وهما البول والاغتسال في هذا الماء الدائم، مع أن اللفظ النبوي نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمرين، كلاهما منفصل عن الآخر، فنهى صلى الله عليه وسلم عن البول وحده ونهى عن الاغتسال وحده. ورواية النصب تعني الجمع بين الأمرين وهذا غير وارد. لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. تبقى لنا مفردة أخيرة فيما يتعلق ببيان أهم مفردات هذا الحديث، ألا وهي لفظة فيه ثم يغتسل فيه. لفظ فيه هنا هذا هو لفظ الإمام البخاري في صحيحه، لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وورد في رواية لمسلم ثم يغتسل منه. الرواية الأولى ثم يغتسل فيه ظرفية، فيه أي في الماء. الرواية الثانية رواية مسلم ثم يغتسل منه، منه أي من الماء، فتكون بيان أو تبعيض لهذا الأمر. وعلى اللفظين يختلف المعنى، يعني على كلا اللفظين يختلف المعنى اختلافا بسيطا. فعلى المعنى الأول ثم يغتسل فيه، يفيد أن النهي المعنى والمراد فيه لا يغتسل فيه أي في الماء بالانغماس فيه مثلا، في الانغماس فيه، لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أي في الماء، أي ينغمس فيه سواء انغماسا كليا أو انغماسا جزئيا. وأما رواية ثم يغتسل منه فهي في حقيقتها أعم من رواية يغتسل فيه، لأنها تشمل يغتسل من معنى الانغماس فيه فيسمى مغتسلا منه، وتشمل أمرا آخر لا تشمله الرواية الأولى وهو معنى التبعيض، بمعنى أن يغترف من الماء ثم يغتسل بهذا الماء الذي اغترف فيه خارجه. فهذا يفيده رواية ثم يغتسل فيه منه ولا يفيده المعنى الأول الذي هو بلفظ يغتسل فيه. إذن روايتان وردتا في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه، الرواية الأولى رواية البخاري ثم يغتسل فيه، الرواية الثانية ثم يغتسل منه. فالرواية الأولى تفيد الظرفية، فالمنهي عنه هنا إذن الاغتسال بالماء من الغماس فيه بأي شكل. أما الرواية الثانية ثم يغتسل منه فالمراد بها التبعيض، أي التبعيض أو البيان، بمعنى أن هي تشمل، إذا قلنا بأن من بيانية فالمقصود الاغتسال من هذا الماء ولو بالانغماس فيه، وإذا قلنا بأن من تبعيضية فمعنى لا ثم يغتسل منه أي يأخذ منه ثم يغتسل خارجه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري قال: وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط. كلام قوي ودقيق في هذا المقام. وكل من اللفظين يعني لفظ فيه ولفظ منه يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط كما أسلفت بيانا. فلفظ فيه يفيد النهي عن الانغماس في الماء الذي وقع عليه البول، وأيضا هذا بالنص. وبالاستنباط يفيدنا أيضا بأنه إذا كان لا يجوز لك أن تنغمس في الماء الذي وقعت فيه النجاسة فأيضا لا يجوز لك أن تأخذ من الماء وتصب عليك خارجه. ورواية أيضا منه، رواية منه رواية مسلم تفيد حكما بالاغتراف منه نصا، كما أنها تفيد من حيث المعنى عدم جواز الاغتسال فيه. بهذا نكون انتهينا من بيان أهم المفردات. في حلقة قادمة بإذن الله نتحدث عن بحث الأحكام في هذا الحديث النبوي الشريف هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.